قال ابن القيم: تأمل وصف النبي صلى الله عليه وسلم القلب بالرقة التي يضد القساوة والغلظة، والفؤاد اللين ضد اليابس القاسي، فإذا اجتمع لين الفؤاد مع رقة القلب حصلت رحمة وشفقة وإحسان. هذا يورث معرفة الحق، قبول الحق، الانقياد للحق، الفهم عن الله ورسوله، الرحمة والشفقة بعباده، وهذا كمال الإنسان. فلين القلب في خفض الجناح، الانقياد لين الجانب، رقة الفؤاد الشفقة على الخلق، العطف عليهم، النصح لهم، فكأنه أشار إلى حسن خلق الظاهر والباطن. وبالمناسبة رقة القلب هذه من أسباب دخول الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح ما شاء الله الذي رواه مسلم، أهل الجنة ثلاثة، ذكر منهم: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. هذه والله عبارة عظيمة، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، قالوا في رقتها وأيضا توكلها على الله. فالطير أكثر الحيوان خوفا، وهذا خوف من الله، خشية، كما قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. في الحديث: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. رقة القلب هذه فيها فائدة كبيرة، أن تؤلف القلوب، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال أحمد بن صالح رحمه الله: رأيت الخير كله في رقة القلب والرحمة، ورأيت الشر كله في اثنتين: الفظاظة وغلظ القلب. ولو كنت فظا غليظ القلب، لاحظ الصفة المعاكسة، غليظ القلب عكس رقيق القلب، نعم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.